قد يفقد نفقته، قد تقصر النفقه، قد تسرق، فابن السبيل يساعد اذا كان محتاج طلب المساعده، يساعد لان قد تكون نفقته قصرت او ضاعت لم يصل الى اهله. والعاشر ما ملكت ايمانكم، الجواري والغلمان الذين يكون تحت يد الانسان يحسن اليهم ويرفق بهم فيتواضع. حجم ذر يقول صلى الله عليه وسلم في الخدام اخوانكم خولكم، اخوانكم وخولكم يعني خدامكم، هم اخوان وهم خدم جميع، فمن كان اخوه تحت يده فليطعم ما اطعم ويلبس ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتهم فاعينوهم. فيسرع لك ان يكون طعام الخدام من طعامك من اكلك، واللباس من جنس لباسك هذا هو الافضل، وان خصصتهم بطعام طيب ولباس طيب لا باس، ولكن من لباسك، لكن اذا اكلوا معك يعني اكلوا من طعامك فهو اكمل. الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من عمل الا ما يطيق، الخادم والمملوك لا يكلف ما لا يطيق. واذا كان الطعام واحدا كان افضل، واذا خص بطعام خاص دون طعام السيده فلا باس، لكن الافضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فليطعمه ما طعم ولا سلس. الأمر الآخر إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناول لقمة أو لقمتين، فإذا تولى حره ودخانه تعب عليه، فإذا كان لا يكون معك تعطيه بعض الشيء منه، فهذا من التواضع ومن الإحسان ومن الرفق ومن يسبب جمع القلوب وعدم النفرة. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. الأمر في قوله فليطعمه للوجوب مو لا للسنية، لأن في الحديث قال لي ما طعام في الشفر ولو كلف من عمل إذا طعمه ما يليق وكسره ما يليق، لكن كونه من جنسه من سبع من ما تعب أبو الأرض يكون أكمل. أحسن الله. التعيير تعيير المرأة قول مثلا بعض الناس هدان الله وإياهم فلان خضيري أو فلان كذا أو كذا، على سبيل الإخبار بالنسب لا، على سبيل التنقص ما يجوز، على سبيل التنقص تنقص لا، لا بالقبيلة ولا بالخلقة ولا ما يجوز، يعد من السب أحسن، نوع من السب، نوع من السب من الهسوق. أحسن الله إليك. بالنسبة للتمليك كيف ضابطه بناحية شرعية؟ كيف إنسان يملك؟ أصله السب، أصله السب ثم التوالد بعد ذلك، التوالد والإرث والبيع والشراء، لكن أصله السبي من الكفار، إن في الجهاد في سبيل الله يسبي الأولاد والنساء والأسرى الذين يأسرهم المسلمون، قد يسترقونه قد يعتقونهم، والحريم والولاد يكون أرقة، ثم يتبايعهم الناس ويتوارثونهم الناس. بالنسبة للآن في بعض البلدان يقولون فيها عبيد وكذا ورثها أكابر أن أكابر، هل هذا ممكن إنسان يشتريه ويعتقه له أجر؟ ما في بعث إذا شهد الشهود المملوك. نعم. اللقمة أو الأكلة المفهوم واحد الأكلة هي اللقمة، الإمام النووي شك من الراوي يعني. قال أكلة أو قال لقمة؟ الأكلة هي اللقمة، هي الأكلة بحسب ابن آدم القيمات يقول أصله وإذا أكل لا تأكل هكذا في السرح النووي الأكلة بضم الهمزة وهي اللقمة. نعم معنى واحد. أحسن الله إليك. هل يجوز أن توكل مرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة أو ترمي بنفسها بالليل، ومتى يكون آخر ساعة بالليل جزاكم الله؟ واجب ترمي بنفسها، واجب على النساء رمي، ومع أزواج النبي ومع النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات المناسبة، الليل كله رمي، كل الليل رمي، ليلة العيد بعد النصف وليلة 11 عن يوم العيد كله، كل الليل نوه إلى آخره، ليلة 12 عن يوم 11، ليلة 13 عن يوم 12، أما ليلة 14 من محل رمي، ينتهي بغروب الرمي، غروب يوم 13. أحسن الله إليك شيخ. بعضهم قرأت مقالة يقول أن الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء كله من اختلاف التنوع، هل هذه المقالة صحيحة؟ أكثر التحريم بوجه وليس التحريم بوجه، لأنه قد تختلف الأحكام، إذا اختلفت الأحكام صار متنوع، لكن قد لا تختلف الأحكام، تصير الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات. إذن يكون مقسم قسمين اختلاف تنوع، قد يكون تنوع قد يكون تنوع. أحسن منك سائل يسأل يقول: سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كيلومتر والجمعة، يعني الأربعاء والخميس الجمعة، ونرغب في جمع وقصر الصلاة، هل هذا جائز ولا إثم؟ لا بأس به، هذا شهر، لكن إذا لم يجمعوه النازلين أفضل لهم، في النازلي ولا ألف كلابة عدم الجمع أفضل. سؤال آخر يقول: إذا صلى أحدنا صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر مع المجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها، هل عليه إثم في ترك الجماعة؟ لا ينبغي يجمع الناس، لا يصلي وحده، السنة يجمع سمع أخوانه. بالنسبة للرمي، هل هناك ما في عذر إن كان المرأة كبيرة أو عندها رجل كبير ومرأة كبيرة والمريض عذر؟ هذا ممكن يوقف يرمي عنه. هل يدخل الخدم في مسمى الملوك؟ نعم. هل يدخل الخدم؟ لا بس بالمعنى يعني يلحقون في المعنى، إنما هم مملوك، مملوك العبد المملوك.